يبتغون العزة عند الكفار ويتخذونهم أولياء ابتغاء العزة، وهم لا يفعلون ذلك اقتناعا بما عند الكفار، إنما يفعلون ذلك رغبة في الدنيا وحذارا من زوالها، لكنهم يغلبون جانب الكفار على المؤمنين. فيقول الله يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. ثم ذكر الله عز وجل حالهم مع المؤمنين في أحوال خاصة كأحوال القتال، قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم إن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم بين الطرفين، يعني يريدون أن يحصلوا على الغنيمة، فإن جاءت الغنيمة من المؤمنين فهم يريدونها، وإن جاءت من الكفار فهم كذلك، لكن هم في الباطن يوالون الكفار ويتجسسون لهم، لأنهم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، لأنهم يخبرونهم بأحوال المسلمين المؤمنين ويخذلون المؤمنين. فلا بد أن يكون لهم يد عند الكفار حتى إذا أتت الغنيمة ظفروا بها. فالآيات الآن واضحة. ثم بعد ذلك قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كيف ترتبط هذه الآية بما قبلها؟ الأول بينت أصل الإيمان وأنهم خرقوه والسبب في ذلك، ثم الإيمان قبل الإيمان. هنا قال إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، الآية في شيء آخر، واستأنف بدأ إن المنافقين، يعني بدأ بأمر جديد من أحوالهم في العمل، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبدأ بالإيمان وبين حالهم وما الباعث لهم. شوف الآية الدقيقة جدا، حالهم في هذا الأصل الإيمان والباعث الذي دعاهم، وكشف أحوالهم مع المؤمنين في هذا الأمر، وهنا سيكشف حالهم في حال بالعمل. قال إن المنافقين يخادعون الله، وأكد هنا لجلالة الأمر وأهميته، لأنه يكشف أحوال هؤلاء القوم ويبينهم بلا لبس. فقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ما معنى يخادعون الله؟ ما هو الخداع؟ سبق في البقرة واخذناه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في البقرة. وهنا قال إن المنافقين يخادعون الله. الخداع يعني إظهار شيء وإخفاء خلافه، إظهار شيء وإخفاء خلافه، هذا هو الخداع. لكنه يقصد به أن يتوصل في الخداع إلى مراد، فهو يخفي شيئا ويظهر شيئا ليصل إلى مراده. لكن هنا الله أثبت لهم خداعا، فقال إن المنافقين يخادعون، والمخادعة مفاعلة، والمفاعلة تكون من طرفين، إذا قال ضاربه قاتله يعني اثنين. فهنا هل المفاعلة على بابها؟ يقول إن المنافقين يخادعون الله، يعني فيه مخادعة منهم وفيه مخادعة من الله لهم، أو أن الله لا يوصف بهذا؟ أسم؟ طيب الله هنا في هذه الآية قال بعضهم إنه يخادعون ليست من باب المفاعلة، إنما يخدعون، المقصود يخدعون لينفي عن هذه الصفة عن الله. لكن في البقرة يخادعون الله والذين ما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون، حتى في قراءة سم. طيب ما يوصف الله بهذا؟ ويمكرون ويمكرون. طيب يقول والله خير الماكرين وأسرع مكرا، ها؟ يعني باب المشاكلة يسمونه. قال بعض العلماء إن هذا من باب, بعضهم قال إن هذا إن هذا ليس على بابه, المفاعلة ليست على بابها, إنه قال يخادعون بمعنى يخدعون, لكنه قال بعدها والله يخادعون الله وهو خادعهم. هذا الوجه ضعيف, والأصل في المفاعلة أن تكون على بابها. إذا قال ضارب قاتل على بابها يكون من طرفين, فالمفاعلة في الأصل على بابها, لكن قد تكون المفاعلة قد تكون على غير بابها إذا ما صلحت المفاعلة, أو كان ليس ثمة فعل إلا فعل المفاعلة. مثال, قال عاقبت اللص, فاللص هنا ليس منه معاقبة, إنما المعاقبة من طرف واحد, لكن هو ما في فعل إلا هذا عاقبت اللص. وأحيانا يكون ما تصلح المقابلة, كمثل طارقت النعل بمعنى طرقت النعل, يعني النعل أكرم الله الجميع ما منه مطارقة, يعني طارقت يعني ضربت النعل يسمره يعني, فهنا ما في مفاعلة من النعل. لكنهم قالوا هنا إذا عدل في مثل هذا الأسلوب فقال طارقت النعل وهو يصح أن يقول طرقت النعل, فإنه إذا عدل إلى المفاعلة وما في مفاعلة يقول هذا من باب المبالغة, يقولون هذا من باب المبالغة, يعني طارقت أبلغ من طرقت. لكن هنا هل يمتنع هذا فيقال إن هذا من باب المبالغة, يخادعون من باب المبالغة ولا يصح الخداع من الله؟ الصواب أن, أن, أن, أن, أن الله يوصف بهذا, لأن الله وصف نفسه بهذا, وهذه الصفة هي مثل صفة المكر والكيد والخداع والمكر والكيد, هذا كله من باب واحد, وهو أن الله عز وجل لا يوصف به ابتداء, لأن هذه الصفة لا تكون مدحا ابتداء, فالذي يبتدئ الخداع مذموم, والذي يبتدئ المكر والكيد مذموم, لكن الذي يقابل المكر والكيد والخداع بمثله هذا ممدوح. ولذلك يقول الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف, فالمكيدة إذا كانت بمقابل هي صفة مدح, والخداع هي صفة مدح. والعجيب أن بعض المفسرين ينكرون هذا الشيء ومؤدى كلامهم إلى إثبات هذه الصفة, يعني لو تقرأ في بعض كتب التفسير ستجد أنه يقول إن الخداع هو إظهار شيء وإخفاء شيء, وأن المنافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ويصلون مع المسلمين رياء وسمعة فهم يظهرون الإيمان لهم ويبطنون الكفر. قالوا هذا خداع, ويجعل مخادعة الله لهم هو استدراجهم وإملاؤه لهم ثم يأخذهم, وهذا هو الخداع في الحقيقة, هذا هو تعريف الخداع. فالخداع هو أن الله يستدرجهم, قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله عز وجل يخادعهم, لكن ما هي مخادعته لهم جل وعلا؟ هو أنه يملي لهم في الدنيا, وهم يخادعون الله في الدنيا لأجل أن يحفظوا دماءهم وأموالهم وذراريهم, لأنهم يقولون نحن مسلمين معكم, فيتظاهرون بالإسلام ليحفظوا دماءهم وأموالهم. فالله عز وجل يخادعهم بأن يملي لهم في الدنيا ويجعلهم من جملة المؤمنين, وهو في المقابل في الدنيا سبحانه وتعالى يكشف أحوالهم ويبين سرائرهم, كما في هذه السورة وغيرها من السور، ويظهر علاماتهم ويقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فهم يعيشون مضطربين قلقين، لأن الله يستدرجهم في الدنيا ويفضحهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فهم يحذرون ويخافون وهم قلقون، لأن الله يستدرجهم ويملي لهم. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله أيضا يخدعهم. كيف في الآخرة؟ ويعطون نورا، فهم يعطون نورا ويكونون مع المؤمنين في جملتهم كما كانوا في الدنيا، ويتجلى الله سبحانه لعباده يوم القيامة. مؤمنهم يتجلى للمؤمنين وللمنافقين، ثم ينطلق بهم فيتبعونه جل وعلا، ويعطى كل إنسان منهم نورا، المؤمن والمنافق، ثم يطفأ نور المنافقين، يطفأ نور المنافقين ويبقى نور المؤمنين. وهذا هو جزاء عملهم، وهو ما عمل بهم في الدنيا مثله. فإنه أيضا يستدرجهم ويملي لهم ويخادعهم، فهم يظنون أنهم على المؤمنين في الدنيا وأنهم محقونة دماءهم. وفي الآخرة يعطون ويغرون، حتى إذا فرحوا بذلك أطفأ الله نورهم، ثم نادوا ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا الآية. فهنا قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فإذا عرفنا أن هذه الصفة هي صفة مدح، لكن في المقابل، هي صفة مدح في المقابل. ولذلك ما أتت في القرآن أبدا هذه الصفة، ويمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والله خير الماكرين، والله أسرع مكرا، كلها ما أتت إلا في مقابل ما يصنعون، في مقابل، ولا تكون صفة مدح إلا هكذا. حتى للإنسان لا تكون صفة مدح إلا في المقابل. وأذكر سبق نبهنا أنه بعض الصفات لا يوصف الله بها أبدا، في صفات توصف الله بها بإطلاق لأنها كمال بإطلاق، وفي صفات لا يوصف الله عز وجل بها بإطلاق لأنها صفات نقص بإطلاق، كالخيانة، الخيانة صفة نقص وعيب، فلا يوصف الله عز وجل لها، لا مقابل ولا ابتداء ولا. وأما صفة، والنوع الثالث صفات يوصف الله بها في مقابل، وهي مثل هذه الصفات. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. شوف الآن هو ذكر أنهم يخادعون، وهذه صفة لهم في كل حال، يعني يخادعون الله في العبادات وفي الأقوال وفي الأفعال وفي الجهاد وفي النفقة وكل شيء. ثم قال وإذا قاموا إلى الصلاة، يبين حالا من حالهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طيب هنا هل الفعل الثاني قاموا كسالى تأكيد الفعل الأول أو ماذا؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لماذا كرر الفعل؟ سم طيب لماذا يقول الشيخ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى؟ هنا حتى يترتب عليه الوصف، يعني ما هو من باب التأكيد هنا، لو قال إذا، ولو كان في غير القرآن قال وإذا قاموا، لو كان التعبير وإذا قاموا إلى الصلاة كسالى كان قد تكون صفة أو الجماعة، وما بعد جواب الشرط. لا لا ويصير في إشكال في التركيب يا شيخ، لأنه وإذا قاموا إلى الصلاة كسالى يراؤون الناس، كأن الجواب يراؤون الناس، كأن الجواب يراؤون، إذا قاموا يراؤون الناس، فلابد نعم فلابد من إعادة الفعل حتى يترتب عليه ذكر الحال. مثله وإذا مروا باللغو مروا كراما، ليس من باب التأكيد إنما حتى ينشئ عليه بيان الحال. هذا ذكر حاله، هذا لا يؤخذ من إعادة الفعل، هذا يؤخذ من ذكر الوصف كله، وهو أنهم يقول الله عز وجل عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني هو يذكر الآن وصفهم وحالهم في شأن الصلاة، وليس في كل شأنهم، ليس أنهم يعني كسالى في كل حالهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، طيب ما معنى كسالى؟ الكسل هو قيامهم كسالى، هو أن يقومون متثاقلين، وهذا التثاقل إما أن يكون لعدم رغبة أو يكون لوجع، لكن هم يقومون هنا لعدم رغبة في الفعل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. طيب قوله هنا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ماذا تعرب يراؤون الناس؟ هل هي جملة مستأنفة وإلا هي حال؟ لأن إذا قلنا كسالى حال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فيكون يراؤون الناس تكون حال ثانية أو تكون جملة مستأنفة، كأنه يعني ينشئ وصفا لهم. فإن قلنا حال، إن قلنا حال فيتكون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى حال، يراؤون الناس حال ثانية، يعني كأنه يصف حالهم وشأنهم في الصلاة بأنهم يقومون كسالى وبأنهم يراؤون الناس وبأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا في الصلاة. وإن قلنا إنها يراؤون جملة مستأنفة، قد يصح أن تكون تبين حالا من حالهم غير الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ثم ذكر أنهم يراؤون الناس في أعمالهم، هذا محتمل، لكن الأقرب والله أعلم أنها ترجع إلى شأن الصلاة، لأن الكلام هنا على الصلاة، كل الوصف هذا على شأن في الصلاة، لأهمية الصلاة، لأهمية الصلاة، وأنها هي الحال العظيمة الكاشفة بين حال المؤمن وحال المنافق. وإذا صلحت صلاة العبد فاعلم أن سائر أعماله سوف تصلح بإذن الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فذكر شأنهم في الصلاة لأنه هو الأمر العظيم بعد الشهادتين الصلاة، وفصل فيه فقال إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس حال ثانية، يعني يراؤون الناس في الصلاة، فهو يقوم كسال كسلان لأنه ليس عنده رغبة في العمل، لأنه لا يرجو ثواب الله عز وجل. وهذا أصل مهم، وهو أنه كلما رغب العبد في العمل وقدره وعظمه فإنه ينشط على العبادة وينشط على العمل. ولهذا قال الله عز وجل يبين من هذا الأصل في سورة أخرى مع الكفار، قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لماذا علل هنا قال يفقهون؟ لأنه هو الكافر لا يريد للدنيا فقط، لا يريد الآخرة، ولذلك ليس عنده دافع يجعله. ولذلك المسلم من حيث هو بشر مثله مثل الكافر، بل إن عدده هنا قليل وعدتها قل، ومع ذلك 20 يغلبون 200 وشلون؟ والله أمر بالمصابرة وقال تغلبونهم، ومئة يغلبون 1000 وأمر بالمصابرة، مع أنه هذا بشر وهذا بشر مثل بعض، وهذا أكثر عدة من هذا. قال علل ليبين أن هذا الأمر رباني، قال بأنهم قوم لا يفقهون، لأنه ليس له هو إلا الدنيا، ما عنده دافع، وأنت عندك دافع أعظم منه. فالمؤمن إذا كان عنده دافع الإيمان والتقرب إلى الله رب العالمين، فإنه ينشط ويأتي بأمور لا يأتي بها غيره، وكلما قوي الإيمان قوي العمل، فكلما قوي إيمانك ورغبتك بما عند الله وخوف الله واليوم الآخر، فإنك تنشط على العبادة. ولذلك الله ينبه لهذا الأصل هنا، يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأنه ليس عنده في قلبه شيء يحثه. ولهذا يحذر المؤمن من أن يدب إلى نفسه الكسل في طاعة الله عز وجل، فإن من صفات المنافقين فإذا استثقل العبد طاعة من الطاعات فليعلم أن هذا الأمر لدخيلة في نفسه، فإن العبد إذا رسخت قدمه في الإيمان فإنه يحب العبادة وينشط لها بل وينتظرها، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة متى تجي الصلاة. وهذا الكلام لا يقال هكذا، إنما هو واقع ومشهود، فإن من الناس من قلبه معلق في المساجد وينتظر الصلاة فعلا، ولو تفوته تكبيرة الإحرام لحزن، ولو تفوته ركعة لحزن أشد. هذا ما هو كلام يقال نظري، هذا كلام عملي مشهود، وناس يصلون في الصف الأول وراء الإمام سنين الطوال 40 سنة و50 سنة، ما هو كلام يقال هكذا. فهذا الرجل عنده شيء يحثه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولذلك الشريعة اهتمت بهذا وحذرت من خلافه، فإن الكسل إذا دب إلى النفوس ضعفت واستثقلت وربما فترت وربما تركت. ولهذا ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثان، لماذا؟ حتى لا يكره العبادة، يقضي حاجته قبل يصلي، ولا وهو بحضرة الطعام حتى لا ينشغل قلبه ويدب هذا الأمر إلى نفسه، ولا يصلي وهو نعسان، فأمره أن يأخذ نعم ينام. ها؟ كل حال هذه قاعدة الشريعة، يعني أنك لا تصنع هذا حتى لا يدب إليك، إنما تأتي العبادة بنشاط ورغبة. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قل قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب يراؤون الناس ما معنى يراؤون الناس؟ يراؤون الناس يعني يظهرون لهم عملهم الصالح، لكن هنا يعني يفعلون هذا العمل لأجل أن يراهم الناس، لكن هنا برضو جت على صيغة المفاعلة، فهل في مفاعلة بينهم وبين الناس؟ قال بعض العلماء نعم بينهم مفاعلة، فهم يراؤون الناس والناس ينتظرون منهم أن يرونهم ثناءهم ومدحهم، هذا معنى يراؤون الناس. قالوا يراؤون الناس هم يظهرون يجعلون الناس يرون عملهم الصالح فيما يبدو، وهم ينتظرون أن يرون من الناس الثناء عليهم. وقال بعض منها ليست على بابها، إنما هم يراؤون الناس من طرفهم هم فقط، وأتت على صيغة المفاعلة من باب المبالغة، وهو الأظهر والله أعلم، لأن المنافقين لا يظهر أنهم يفعلون ذلك حتى يمدحهم الناس ويسمعون، إنما هم يتقون شرهم، يتقون شر الناس فقط. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب هنا ولا يذكر الله إلا قليلا، هل هي أيضا معطوفة؟ هذا الذي يظهر. طيب كيف لا يذكرون الله إلا قليلا؟ يعني لا يصلون الصلاة إلا قليل، هذا احتمال. واحتمال أنه لا يذكر الله إلا قليلا في نفس الصلاة، الذكر في نفس الصلاة قليل. طيب إذا كان هو منافق كيف يعني يذكر الله أصلا؟ يبي يصلي في شكل بس مع الناس. لا، هم قال بعض العلماء أنه يذكر الله قليلا بالتكبير والتأمين، وقد يسمع من بجانبه بعض الأذكار، يعني لا يذكرون الله إلا للحاجة، فيكبر ويقول آمين ونحو ذلك مراءة، فهذا من الذكر القليل، يعني إلا ذكرا قليلا أو إلا وقتا قليلا. ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مذبذبين ما معنى مذبذبين؟ مترددين بين ذلك. بين ذلك الاسم الإشارة يعود على ماذا؟ أيوة، مذبذبين بين ذلك يعني بين المؤمنين وبين الكفار. طيب هنا الأصل في مذبذب، قال بعضهم إن الأصل فيها إنها من ذب إذا دفعها، وإذا دفع الإنسان فإنه ينطلق مضطربا، إذا ذب ودفع فإنه ينطلق مضطربا خائفا وجلا، فقالوا إنها مأخوذة من هذا، لكنها هي من المضعف، يعني مذبذب مثل مدحرج، دحرج، ذبذب، صلصل، زلزل. أيوة، فهذه الأفعال يقولون فيها تردد وتكرار، زلزل، دحرج، صلصل، فهذه الأفعال فيها تكرار. أيوة، فهذا وصف دقيق لهم، فهم مذبذبين يعني مدفوعين، يعني كأنه هو حاله، كأن حاله أنه يذهب إلى أولئك القوم وإلى أولئك القوم، مرة هنا أو مرة هنا، مرة يميل إلى هؤلاء وهكذا، ثم إنه ليس مرة واحدة، إنما هو أمر مستمر معه. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بأنه كالشاة العائرة بين الغنمين. الشاة العائرة في صحيح مسلم، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافق كالشاة العائرة يعني المترددة بين غنمين. هنا بين غنمين، تريد أن تأخذ من هذا أو من هذا ما تدري، فهي مترددة. فالمنافق هذا حاله، مذبذبين بين ذلك يعني بين ذلك، بين حال الإيمان وحال الكفر، فلا هو يذهب مع المؤمنين ولا هو يذهب مع الكفار. والقلق هو أصعب شيء يعيشه الإنسان، أصعب شيء وأكثر هم يعيشه الإنسان القلق. فالإنسان إذا كان مهتما بأمر مستقبل لا يعرف حاله فيه فإنه يتعب ويتضيق حاله، فلو أتت المصيبة يمكن ينقضي أمره أو تنكشف المصيبة كذلك، لكن أن يبقى متحير ما يدري هل يفعل كذا أو يفعل هكذا، هذا بنفسه عذاب. فالمنافق هذا حاله، لا هو يعرف أنه مع هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن هنا قال العلماء في هذا الأسلوب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إذا أتى بالأمر منفيا بلا عين، لا ولا، قالوا هذا يدور في القرآن أو في اللغة بين أمرين، وأنا بضرب لكم مثالين وأنتم بينوني ما هم الأمران. قال الله عز وجل لا فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال لا لا لا قال لا لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيئة فيها، هذه حين لها نوع وهذا نوع. يقول إذا جاء أسلوب لا ولا يدل على أمرين، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث هذا نوع، لا فارض ولا بكر عوان هذا نوع، لا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. يعني وسط، أيهما الوسط في المثال اللي قلته اللي هو لا فارض لا الوسط الوسط الوسط لا فارض ولا بكر عوان يعني وسط. طيب لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف نفي الأمرين. إذن يقولون جاء أسلوب لا ولا فهو يدور بين أمرين، إما أنه ينفي الأمرين كلهم قرضه نفي الأمرين كليهما. رأي وصلت. يقول لا دلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ينفي عنها الصفتين، صفتين كلها لا يرغب فيها في هذه البقرة. وقال فلا صدق ولا صلى ينفي عنه، ما هو بيقول بينه لا، يقول له لا كذا ولا كذا، لا صدق ولا صلى. لكن لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، المقصود وسط بينهما. طيب هنا من أيهم؟ هنا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني بالوسط، يعني لهم كفار ولهم مؤمنين، هم أشد من الكفار. ها سام، هم أشد من الكفار، هم في الحقيقة مع الكفار. إذن هو المقصود أنهم وسط في فعلهم، هم ليس المقصود وسط في دينهم، المقصود أنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بفعلهم وحالهم، يسلكون حالا يجعلون أنفسهم وسط بين المؤمنين وبين الكفر، مرة يميلون هكذا ومرة يميلون هكذا. أي وهذا هو النفاق وهذه الحيرة. قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذا تحسير شديد لهم وبيان أن الله عز وجل خادعهم وخاذلهم. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لاحظ أن الآيات السابقة كلها عن المنافقين، صح؟ في أسلوب الغيبة ولا أسلوب الخطاب؟ الآية السابقة الغيبة، صح؟ ثم في هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا، توجه الخطاب لمن؟ للمؤمنين. طيب وفي الآية اللي بعدها عند المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فرجع على أسلوب الغيبة، صح؟ طيب إذن ما الغرض من هذه الآية؟ يعني كيف ترتبط الآية هذه بما قبلها وما بعدها؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا نصيرا، تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. سم طيب يعني الخطاب موجه للمؤمنين، هذا واضح. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الكافرين أولياء، من هم الكافرين هنا؟ المنافقين ولا يشمل؟ يعني شوف هنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني لا تتخذوا الكافرين، هذا يشمل الكافر الأصلي الذي المنافق يتخذه ولي ويشمل المنافق. فهنا يعلن للمؤمنين أن هذا الصنف من المنافقين، أن الصنف من الناس وهو المنافق أنه كافر، وينهى الله عز وجل عن موالاته بعد أن كشف حاله وأنه يتربص بكم وأنه يصلي معكم ويخالطكم رياء وأنه مذبذب ليس معكم ولا مع الكفار إنما هو يريد مصلحته. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فحذر من هذا الصنف لأنه صنف خطير، لكنه أتى بالأسلوب العام الذي يشملهم ويشمل غيرهم، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وأن الولاية يجب أن تكون للمؤمنين. قال لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ما معنى سلطانا؟ حجة. لكن هنا هذا الاستفهام ما نوعه؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أي يعني لا تجعلوا لله عليكم، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. طيب السلطان الحجة ما معنى الآية تريدون أن تجعلوا لله؟ يقول يعني أنكم إذا فعلتم ذلك واتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإن لله عليكم حجة في أن يعذبكم. نعم، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. طيب ووصف هذا السلطان بأنه مبين، هو سلطان هو حجة قاض حاكم، ومع ذلك هو سلطان مبين ليبين أن هذا الأمر خطير وعظيم الخطر، ومن فعل ذلك فإنه قد جعل على نفسه الحجة والسلطان المبين. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب ما وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أيضا بالآيات السابقة؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. سهلة ها؟ ممتاز، هذا وجه ربط، هذا وجه ربط قريب، وأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ثم قال إن المنافقين ليبين أن من فعل منكم أيها المؤمنون مثل هذا الصنيع فهو منافق، وجزاء المنافق هذا. صح، هذا صحيح، وهذا يكون زيادة في التحذير من حال المنافقين واتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ممتاز، صحيح صحيح صحيح صحيح، ما في شك، هي تحذير من صفات المنافقين بعد أن بين أنهم يتربصون بنا وأنهم مذبذبين، فصرح بأنكم لا تتخذونهم. كيف تتخذ من هذا حاله؟ وإن كان الجو يعني بعض، هو بعض العلماء يقول إن بعض الجمل أو الكلام قد تقوله قبل أن يأتي لأن الكلام السابق دل عليه، فهنا كأنه صرح بما دل عليه ما سبق، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين، بعد أن بين حالهم ثم أكد ذلك بأن بين أن من هذا حاله فهو منافق وفي الدرك الأسفل من النار. صحيح، هذا وجه. وفي وجه آخر للربط بعموم الآيات، أسم أيوة يا خالص واضح هذا يعني جدا، وهذا الوجه الأوضح، يعني هذا وجه قريب وصحيح، لكن الوجه الأهم أنه لما ذكر حال المنافقين وصفاتهم ذكرهم حالهم بالإيمان ثم ذكر حالهم في العمل ثم ذكر الجزاء الأخروي، وهذا هو التسلسل الطبيعي. هذا في التفصيل الحين، هذا كلامك في التفصيل، لكن أنا أتكلم عنه على وجه الربط، الربط أنه بعد أن ذكر حالهم في الإيمان والعمل بين حالهم الأخروي، أظن واضح هذا. فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأكد قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أوه والله هذه ممتازة، يقول لا سؤال موجه جدا، يقول هو قال بشر المنافق في أول الآيات، قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ها هم مبين هنا صفته سام، تفصيل العذاب بين تفصيل العذاب، لكن كلام جيد والله، انه قال بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين هو الحقيقه انا عندي انه دقيقه بس انه طريقة التفصيل الإجمال والتفصيل في القرآن الحقيقة هذا عندي أنه بحث يحتاج إلى بحث، لأننا وجدت كثير من الآيات أحيانا يكون يذكر الشيء إجمالا ويفصل بطريقة غير واضحة تحتاج إلى تأمل. أه؟ غير واضح لنا. يعني أحيانا مثال يقول في سورة الكهف مثلا تجد ذكر سورة قصة أهل الكهف وابتدأها هم بدأوا يفصل فيها تأملوا فيها. المهم يعني فكأنه شوقك ثم فصل لك. وستجدون الآن بعد قليل إن شاء الله أن بعض الآيات في التفصيل أنا أتتعجب من ذكر الآيات التي ذكرت المنافقين لأن فيها تفصيل عجيب، لكن هذا التفصيل أحيانا يكون دقيق وهو في النهاية يرجع إلى كل ما سبق حتى في هذه نفس الآية المعنى. بس ننتظر قليلا سنجد أن ما أجمل في البداية ما أجمل فصل ستجدون. فأنا أقول قد يكون هذا الوجه أنه ذكر في البداية ثم فصل هنا الجزاء سيأتي وسترون. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والدرك وراء فيها قراءتان، إن المنافقين في الدرك وفي قراءة في الدرك. القراءة الجمهور في الدرك، وقرأ بعض القراء العشرة في الدرك، وبعضهم خطأ قراءة الدرك. بعض العلماء خطأ قراءة الدرك مع أنه قرأ بها عاصم وحمزة وخلف. فما وجه تخطئتهم لهذه القراءة؟ قالوا إنها لا تصح من جهة العربية، لأن الدرك بالفتح هو جمع دركة، ويجمع على دركة ويجمع على أدراك. قالوا والدرك ما يجمع على أدراك، كذا حجتهم أنه ضعيف في العربية. والغريب أنه موجود في العربية فرخ أفراخ، وفيه من العلماء الكبار من خط هذه القراءة. ها؟ على كل حال في علماء كبار خطأوا هذه القراءة، والقاعدة التي ذكرناها قبل أن القراءة هي التي تحكم على العربية وليست العربية هي التي تحكم على القراءة. والصحيح أن هذه القراءة صح، قراءة ثابتة متواترة، قرابها قراء من العشرة معروفون، وأنهما بمعنى واحد، الدرك والدرك بمعنى واحد. إن المنافقين في الدرك الأسفل، لكن ما معنى الدرك أو الدرك؟ الدرك عكس الدرج، فالدرج في صعود والدرك هو الشيء الذي فيه هبوط ونزول، والمنافقون لهم من هذا النزول أنزله في الدرك الأسفل من النار، وهو أشد العذاب، أشد العذاب للمنافقين. لماذا؟ لأن المنافقون كفروا وخادعوا، فجمعوا بين جريمتين وذنبين عظيمين، وهما الخداع مع الكفر، والخداع مع الكفر أعظم من الكفر وحده، وهكذا الذنب مع الحيلة أعظم من الذنب مباشرة. فالذي يرتكب المحرم مباشرة ذنبه كبير، لكن أعظم منه من يحتال عليه، فهنا نالهم أسوأ الجزاء. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهذا جزاؤهم وجزاء مخادعتهم، أن الله عز وجل يخادعهم ويملي لهم يوم القيامة ويعطيهم النور ثم يعاقبهم أشد العقاب. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا ختم هذا العذاب بقوله ولن تجد لهم نصيرا وهو يناسب حالهم ووجب مناسبته للحال؟ أنهم هم ماذا كانوا يصنعون يوم كانوا يخادعون ومذبذبين ويتربصون بكم؟ ماذا يريدون؟ يريدون العزة والنصرة. فعاقبهم وحذرهم في وقت الإمهال، حذرهم من هذا، ولن تجد لهم نصيرا، لأنهم هم يسعون إلى النصرة والتمكين. كيف الآيات تعالج هذه وتقتلع كل العوائق التي قد تعيقهم؟ ولن تجد لهم نصيرا إلا استثناء. طيب استثناء إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هذا شيخ عبد الله الآن والكلام للجميع ولا يهنون، قال إن بس عشان هو سأل السؤال ذاك، هو سأل السؤال ذاك، فهنا هذه الآن ترجع الأربع ذولي، يرجع لكل ما سبق في الآيات. فأنا أتعجب لماذا فصل، لماذا لم يقل في حال المنافقين إلا الذين تابوا، صح؟ لماذا يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله؟ لماذا يأتي بهذه الأربعة؟ سم صح، بس ما وجه رجوعها على صفاتهم ومعالجتها لهم؟ كيف؟ أولا قال إلا الذين تابوا، والتوبة ما هي التوبة؟ هي الرجوع، ممتاز، الرجوع عن الذنب. فهو يبين أنهم هم على الآن في حالهم على ذنب، ويجب عليهم أن يرجعوا مما هم فيه من ابتغاء ما عند العزة عند الكفار وموالاتهم وما يصنعونه مع المؤمنين في الحروب وشأنهم في الصلاة والعبادة ونحو ذلك. فهم يجب عليهم أن يتوبوا من ذلك. طيب إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني لو بدي يصلح العمل، هو عنده خلل، أيوة هو عنده خلل في الإيمان وعنده خلل في العمل، فلا بد أن يصلح خلله المذكور في الإيمان بالتوبة، ويصلح العمل. إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، فإن هو في عمله فاسد وفي إيمانه قبل فاسد وفي عمله فاسد، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا ويكون عمله صالحا. ها؟ أي قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. لماذا قال واعتصموا بالله؟ على أي شيء ترد؟ ما سمعت كل. لأنهم كانوا يبتغون العزة من غير الله، فقال الله عز وجل هنا واعتصموا بالله، لأن الاعتصام بالله هو العزة. نحن في هذه أنهم قالوا واعتصموا بالله، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله مقابل رياء، وما ذكروا من الذبذبة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ويراؤون الناس، فقال وأخلصوا دينهم لله. ثم لاحظ الختام أنه قال فأولئك مع المؤمنين. ها؟ اللي هو عاد عشان تخصص كثر ما هو بدايم. فأولئك مع المؤمنين إظهار في موضع الإضمار، يقول إنه قال الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا له، صح؟ وهذا ملحظ ممتاز طبعا، والملحظ هذا هو اللي يناسب التفصيل. أيوه يصلح وأخلصوا دينهم له، يصلح وأخلصوا دينهم له، لما أكيد تمشي لكن لا هي إظهار في موضع الإضمار. صحيح يقول إنه في إظهار في موضع الإضمار. طيب ما الغرض من الإظهار في موضع الإضمار؟ واضح ما تبيش إجلال الله، هذا صحيح، لكن هي المناسبة ليش؟ وهي هي هي هي لحالهم، لأن كل جملة من الجمل تعالج حالا من حالهم، فناسب أن يظهر في موضع الإضمار إظهارا للمهابة في نفوسهم، لأن كل جملة، ولذلك هو التفصيل نفسه هو التفصيل لأجل هذا، والإظهار موضع الإضمار أيضا من هذا الباب لإظهار لعلاج ما في نفوسهم من هذا الغبش الكبير، لأنهم يحتاجون إلى هذا وإلى تنقيتهم وتصفيتهم. صحيح، وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ليش قال فأولئك مع المؤمنين؟ من قال فأولئك سيغفر الله لهم أو فسوف يؤتيهم أجرا عظيما؟ سم يعني أنهم أنزل من المؤمنين؟ لا يا شيخ، من تاب تاب الله عليه. ترغب فيش؟ وشو؟ ايه. وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. جيد. ممتاز. طيب هو نفس الكلام، هو كما ذكروا أنه يعالج أيضا أمرا من أمورهم الخطيرة. فالمنافقون حالهم معروف، وهو أنه يظهر الإيمان ويبطن، وهو في ظاهر الحال يقول أنا مؤمن، ويعيش مع الناس ويناكحهم ويواكلهم ويصلي معهم ويجاهد معهم ويصلي عليه ويدفن معهم، فهو في ظاهر الحال معهم لكنه يبطن خلاف ما يظهر. فالله عز وجل هنا يقول إنه لا يكون مع المؤمنين، هذا واحد، هذا أول شيء، إنه لا يكون مع المؤمنين إلا من حقق هذه الأمور الأربع: تاب وأصلح واعتصم بالله وأخلص دينه لله، فأولئك مع المؤمنين. هذا الذي مع المؤمن. الأمر الثاني وهو المهم، وأنه يبين أن حال المؤمنين هو الحال العظيمة عند الله عز وجل، وليس كما يدوره في نفوسهم من احتقار المؤمنين والإزراء بهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. فالأمر الذي إذا حققتموه هذا الأمر العظيم من التوبة والإصلاح والاعتصام بالله والإخلاص لله يجعلكم مع المؤمنين، فإن هذا شرف كبير أن تكونوا مع المؤمنين. أكيد، بل أعظم المدح للمؤمنين، بل هذا من أعظم المدح من المؤمنين، وأنهم إذا حققوا ذلك كانوا من زمرتهم. وفي هذا حث على أن يكون المسلم مع زمرة المؤمنين، يكون معهم في الطاعة، معهم في الإيمان، معهم في الولاء والبراء، فأولئك مع المؤمنين. هذا بحد ذاته شرف عظيم أن تكون مع المؤمنين، وهو كما قلتم يعالج ما في نفوسهم مما هو بالضد من ذلك. ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالمؤمنون شرف أن ينتمي الإنسان لهم في الدنيا ويعمل بمثل عملهم ويواليهم ويعادي من يعادون، هذا شرف. ثم في الآخرة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لكن انظر هنا أنه قال أجرا، والأجر يكون مقابل العمل، فهو أيضا لابد من إيمان وعمل. أجرا عظيما ووصفه بأنه عظيم. ثم قال لا يحب الله الجهر بالسوء. يا أخي الشيخ أنا ترى ما بجيبها بس ما الشيخ أنت كنت سألت قبل أولا تركتك صح؟ طيب قال ما يفعل الله، ثم قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم. هل الخطاب هذا موجه للمؤمنين ولا للمنافقين ولا للجميع؟ ها؟ للجميع، هو يشمل الجميع، لكن هو في حث المنافقين على التوبة. فإنه يقول ما يفعل الله بعذابكم، يعني ما يصنع ولا ينتفع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يرحمك الله. قال إن شكرتم وآمنتم، والشكر إن شكرتم وآمنتم، وحال المنافقين بالضد من هذا، بالضد من الشكر، بالضد من الإيمان، بالضد من الإيمان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شاكرا هذا يقابل الشكر والإيمان، فإن الله يشكر ويجازي. لكن لماذا قال عليما؟ يعني لابد من تحقيق الصدق كذا، لابد من تحقيق الصدق، لأن الحال للمنافقين بالضد من ذلك. وكان الله شاكرا، وهذا هو حالة خفية، وهم حالهم في الإيمان أيضا ملبوسة. قال وكان الله شاكرا عليما. وهنا أيضا يمكن يقال في إظهار في موضع الإضمار ما يفعل الله وكان شاكرا عليما، وأيضا هنا لإظهار المهابة في النفوس وتقرير هذه الأمور. ثم قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ التمسوا لها ارتباطا، وهو أن بعضهم يقول إن, إن, إن, إن الله لما ذكر حال المنافقين وعراهم وبين حالهم للمؤمنين، فإن النفوس قد تجيش وتستطيل وتتعدى، فبين الله عز وجل أنه لا بد أن يكون هذا مضبوطا بضابط الشرع، فلا يتعدى الإنسان ويظلم. فقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المعنى هل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول بالدعاء أو بالذم أو بكليهما؟ قال بعض العلماء إنه بالدعاء، وقال يعني إنك ما تدعي على غيرك إلا إذا ظلمت. ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول أو يكون بالذم والشتم إلا من ظلم، فإنه يصح له ذلك. أو تشمل الأمرين، قد تكون تشمل الأمرين. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن إنسان لا يدعو على أخيه ولا يشتمه، لكن إذا حصل له ظلم فإن الله أباح له أن يصنع ذلك، لأن الإنسان له نفس، ونفسه قد تضيق، فإذا منع من هذا فإنه قد يصعب عليه هذا الأمر وقد يؤذيه السكوت، فإن الله أباح له أن يتكلم بالسب أو الذم أو الشكاية أو الدعاء إذا ظلم. ولهذا في الحديث لي الواجد يحل، الواجد يعني ليه ومطله بالحق، يحل الغني، هذا لي الواجد الغني، إذا غني ما دفع ما عليه وقام يماطل، يحل عرضه وعقوبته، ولذلك يجوز له أن يشتكي. فالقاضي إذا جاء الخصوم واحد مظلوم وقال فيه وفيه ما يقول أسكت، لا طيب يا أخي خلوه يقول دعوة، ومعليش يعني مقبول هذا إن شاء الله، إنه يعني يقول دعواه ويذم في باب الشكوى يعني القضية المقاضاة لأنه مظلوم. إن كان تبين خلاف ذلك عاد له باب آخر، لكن إن تبين أنه مظلوم فعلا فإنه يسمع منه، ولذلك يرد عن بعض الصحابة أنهم يتكلمون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، مثل ما قالوا مالك بن الدخشم قال يا رسول الله إنه منافق، فقال إنه يقول دافع عنه سلم، قال إنه يقول لا إله إلا الله، لكن ما قال له لماذا تقول ذلك. ولما قالوا يا رسول الله كعب بن مالك حبسه برداه والنظر في عطفيه قالها غيرة هذا الرجل، يعني قالوا بعضهم ما علمنا عليه إلا خيرا. فإن هنا المقام مقام جهاد ومقام كيف يتخلف عن الجهاد، فهذه الأحوال ما يعني الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإن المظلوم يجوز له أن يفعل، لكن هنا هل يجوز له بإطلاق أو أن هذا مقيد؟ مقيد قول هذا يجوز أن يقول ما شاء على قدر على مظلمته، يعني لا يجوز يلعنه ويشتمه ويقول فيه ما ليس فيه ويتهمه بالباطل، إذن هو مقيد بالشرع صح؟ إذن هو مقيد بالشرع، إذن هذا ليس على الإطلاق. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ثم قال طيب لماذا ختم إن الله كان سميعا عليما، لأنه يسمع لكن ليش قال سميعا؟ لأنه هو يقول وهذا القول لا يخرج عن الشرع، إن الله لا يخرج ويكون بالباطل. وعليما أيضا بما في نفوسكم من المظلوم ومن الذي ليس بمظلوم، لا شك أنه فيه تحذير بليغ لا يحب الله، وهنا أيضا في إظهار في موضع الإضمار، ترى احنا يعني هذه أصلا أسلوب معروف إن شاء الله، لا يحب الله الجهر بالسوء بالقول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدو بس خلنا كمل الآية وسم، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ما وجه ارتباط هذه إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء بما قبلها؟ إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، الذي يظهر للجميع أظن إنه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا واضح، أو تعفو عن سوء بختام الآية فإن الله كان عفوا قديرا ظاهر، لكن كلها إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء العلة أو الجزاء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدو خيرا، هذا الآية الأولى قال لا يحب الله الجهر بالسوء، فعكسها إن تبدو خيرا بإيش؟ بالأقوال، ولذلك نص بعض العلماء إن تبدو خيرا بالأقوال مثلا، شف هذا عكس لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا مباح، لكن هنا قال إن تبدو خيرا، هذا مقام الإحسان، فقال إن تبدو خيرا من الأقوال في مقابل من ظلمك، وقد يقال أي أن تشمل الأفعال، لكن هنا الأقوال مقصودة. إن تبدو خيرا أو تخفوه، يكون أنت في نفسك أنك سامحته ولا تريد أن تسبه وأخفيت هذا في نفسك، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، يعني تسامحه فإن الله كان عفوا قديرا. لكن هنا قال فإن الله كان عفوا، وهذا مبالغة، قديرا لماذا قال قديرا؟ عفوا هذه واضحة لأنه أبدى خيرا أو أخفى الخير، هذا في نفسه تبدو خيرا سواء بالفعل أو بالقول أو أخفاه فعله لكن بخفية، قد يكون أنه يفعل الخير خفية، أو تعفو عن سوء، هذه كلها أعمال صالحة. قال فإن الله كان عفوا، هذا جزاء، فإن الله على الجزاء من جنس العمل، لأن هذه الثلاثة كلها عفو، كلها عفو، فإن الله عفو. لكن قديرا بس هذه يأخذ حقك، هذا ضد القدرة العفو. كيف يعني؟ هو أمر بالعفو ومن يقول فإن الله كان عفوا قديرا؟ وأنتم وأنت إيه هذا هو. نعم، فهو يحث على أن تعفو مع القدرة، مع القدرة، فهو أذن لك شرعا في أن تأخذ حقك، ولكنه في المقابل حثك على أن تعفو مع القدرة، فإن هذه من صفات الله العظيمة التي يحث عباده عليها، فإن الله كان عفوا قديرا. فإنه إذا كان غير قادر يكون عجز ليس عفوا، فإذا كان قادرا ثم عفا فإنه يتمثل بهذه الصفة التي الله عز وجل يتمثل بها، فالتي الله عز وجل يتصف بها. فإذا اتصفت بما أمر، بما جعله الله وصفا وأخبر بأنه وصف له، فإن هذا من أعظم الحث للمؤمن على أن يمتثل هذا ويرجو ما عند الله من الثواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص وجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.